السؤال التاسع يقول السائل: المرأة التي تمرض مرضا شديدا جراء اغتسالها من الجنابة، هل يجوز لها التيمم للصلاة؟ وإذا كانت تتأذى كذلك من الماء الساخن؟ نعم، نقول إذا حصل هذا الضرر من الاغتسال ولو بالماء الساخن فإنها تتيمم وتصلي، نسأل الله الشفاء لها.